إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فاليوم إن شاء الله نختم مقدمة كتاب الأدب المفرد، وقد بدأناها قبل أيام، ولا شك أن المقدمة وإن أطلنا الكلام عليها إلا أن لها أهمية كبيرة في فهم محتوى الكتاب، لا سيما وقد تحدثنا عن الأخلاق وأهميتها، وعن البخاري وسيرته، وتحدثنا عما فيها من فوائد وأشياء يحتاج إليها طالب العلم. ونختم الكلام، نختم هذه المقدمة بالكلام على الكتاب الأدب المفرد، على الكتاب الذي هو يعني بصدد الكلام عليه. فالأدب المفرد هذا الكتاب الذي هو للحافظ و يعني للبخاري رحمه الله، وهو أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الفقهاء والمحدثين، وهو من أفضل ما ألف في الأدب. هذا الكتاب أفضل ما ألف في الأدب، هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد. بل حتى أن بعض أهل العلم ذكروا أنهم لو قالوا أو لو قال أحد أنه لا يوجد شبهه في مادته لصدق، ولا ما أبعد، لأنه حوى هذا الكتاب، حوى الأداب الفاضلة والأخلاق الكاملة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام ومن تبعهم من الأئمة والعلماء. لأن هذا الكتاب تجد أغلب ما في هذا الكتاب أحاديث موصولة، وبعض منها موقوف، وقليل منها ما اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. فهذا الكتاب أحسن ما ألف في بابه، وألطف ما صنف، وأحكم ما رصف، وأجدر ما يرغب فيه ويحرص عليه لمن أراد أن يتعلم أدب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وهذا في الغالب كل كتاب عند قراءته فهم معين، وكلما ازددت قراءة وتدقيقا ازددت فهما وزاد الفهم عندك. فلو أن طالب العلم يمعن النظر ويدقق النظر في هذا الكتاب ويكن فطنا ذكيا، يجد فيه من الفوائد العظيمة ما شاء الله، ويجد فيه من الحكم والدرر ما قد لا تجده في كتاب آخر. هذا في من دقق واجتهد في فهم هذا الكتاب بقراءته مرات عديدة، وقراءة تدبر وتفهم لا يمر عليه مرورا سريعا ويمعن النظر. أما من اطلع عليه اطلاعا وسار فيه بسرعة البرق قل ما يستفيد. يقول العلامة عبد الرحمن المعلمي كما ذكر ذلك في مقدمة فضل الله الصمد، قال: ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد، لأنه مبسط أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال: والإمام البخاري كالشمس في رابعة النهار شهرة، وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة، وكتابه هذا عن الأدب المفرد هو بعد كتابه الجامع الصحيح أولى كتبه بأن يعتني به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى مع التحري والتوقي والتنبيه على التقاعد. يعني هذا الكتاب يعد بعد كتابه الجامع الصحيح لما فيه من نفائس، فالجامع الصحيح هو الكتاب الأول عند البخاري. ويقول أيضا فضل الله الصمد الجيلاني صاحب كتاب فضل الله الصمد: وإني لما تأملت في الأخلاق، وقالها بالمقدمة مقدمة الكتاب في شرحه للأدب المفرد، قال: لما تأملت في الأخلاق التي يجب أن يبحث عنها لأطيل القول فيها. يعني أردت ابتداء بتأمل أن أطيل في الكلام عليها. قال: وجدتها لا تعدو طرفين ولا تزيد على قسمين. هذه الآداب كلها، الأول منها ما هو علمي محض، علمي، معرفة علمية، أن تعرف، وأمره عندي سهل، مجرد معرفة فقط هذا أمره سهل، ولكن الشأن، كل الشأن فيما يترتب عليه فوائد عملية، يعني يحتاج إلى تطبيق عملي، وهذا هو الأصعب على الإنسان، وهو القسم الثاني، الفوائد العملية الموجودة في هذا الكتاب. قال: وفي نظري أن ما اشتمل عليه هذا الكتاب منها كاف بل مغني عن غيره. يعني ما في هذا الكتاب من أمور يعني علمية وأمور عملية تجدها في هذا الكتاب لو دققت النظر. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري، ذكر في فتح الباري ذكر كتاب البخاري الأدب المفرد، ذكره في كتاب الأدب للبخاري باب البر والصلة، قال: وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة. وهذا القائل ابن حجر قال: وهو كثير الفائدة، أي كتاب الأدب المفرد. والإمام البخاري عقد في صحيحه كتابا للأدب، كتاب في صحيحه سماه كتاب الأدب، وهو الكتاب 78 من جامعه الجامع الصحيح. يقول العلامة محب الدين الخطيب كما في مقدمة فضل الله الصمد: والإمام محمد بن إسماعيل البخاري نفسه قد عقد في جامعه الصحيح كتابا للأدب، هو الكتاب 78 من ذلك السفر الجامع الخالد، ثم لم يكتفي بذلك رحمه الله. ورضي الله عنه حتى أفرد، يعني لم يكتفي بكونه أدخل في صحيح كتاب الأدب، بل أفرد مصنف آخر يسماه الأدب المفرد، بل قال ثم لم يكتفي بذلك رحمه الله ورضي الله عنه حتى أفرد للأدب هذا الكتاب المستقل، وأحسب أنه سماه الأدب المفرد. بعض أهل العلم يقولون أن هذه التسمية لم يسميها البخاري، وأنه قيل أنه الأدب المفرد لكونه لكي يميزونه عن كتابه الأدب الذي بصحيح، لكن من خلال كلام الخطيب يدل على أن التسمية من البخاري، أن التسمية من البخاري، لأن هذا الكتاب سماه الأدب المفرد، قال لأنه قد جعله مقصورا على موضوع الأدب دون غيره، لم يخرج في كتاب هذا عن موضوع الأدب، فهذه التسمية أنه سمي الأدب المفرد. وحب الدين الخطيب يرى أن التسمية من البخاري، وقد ذكر الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كما في مقدمته لصحيح الأدب المفرد قال: ومن المعروف عند أهل العلم أن كتاب البخاري هذا هو غير كتابه الذي هو ضمن كتابه المسند الصحيح بعنوان كتاب الأدب، يعني في المسند عنوانه كتاب الأدب هكذا مطلقا، يعني قال كتاب الأدب في مسنده دون قيد أو وصف. فقوله المفرد في تأليفه للكتاب المستقل صفة كاشفة مميزة له عن أدب صحيح، هذا يدلك على أن هذا الكتاب غير الكتاب الذي أدخله في صحيحه. قال: لغزارة مادته، فقد بلغت فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، هذا كتاب الأدب بلغت فيه 1322، يعني هذه الأحاديث بلغت بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، بينما بلغ أحاديث عدد أحاديث أدب كتاب الأدب في صحيحه بلغت يعني 256 حديثا. إذن أول شيء، وهذا يعتبر فرق بين كتاب الأدب في صحيحه والكتاب الأدب المفرد المستقل، أولا أحاديثه أكثر من كتاب الأدب الذي في الصحيح، الأول كما 1322 والآخر 256 حديثا، ففرق كبير بينهما، وبعضها مكرر. وقال: ولم أرى فيه من الآثار الموقوفة شيئا إلا ما قد يأتي عرضا، هذا كلام الشيخ الألباني، يأتي عرضا في بعض الأحاديث المرفوعة، وهذه كلها قد أسندها، يعني أسندها البخاري في 128 بابا، وعدد هذا في الكتاب الصحيح في مسنده أسند 128 بابا، جعل كتاب الأدب الذي بالصحيح أبواب عددها 128 بابا، وعدد أبواب الأدب المفرد أضعاف مضاعف، بلغت 644 بابا. هذا الفرق الثاني، أن أبواب التي في كتابه الأدب المفرد أكثر من أبوابه التي في كتابه الأدب الذي في صحيحه. قال: وبعد فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا الصحيح 559 بابا، و 994 حديثا وأثرا، وفي الضعيف 190 بابا، و 219 حديثا وأثرا. وبهذا البيان قال الألباني رحمه الله: يتجلى للقراء الكرام أهمية الأدب المفرد من جهة غزارة مادته أولا، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة، وقلة الآثار الضعيفة ثانيا، أي بنسبة 3/4 مقابل ربع تقريبا. انتهى كلام الشيخ الألباني. يعني نأتي على الملخص: الفروق بين كتاب الأدب الذي في الصحيح وكتاب الأدب المفرد. أولا، أحاديث التي في الأدب المفرد أكثر من الأحاديث التي في كتابه الأدب الذي في الصحيح، والأبواب أبواب التي في كتابه الأدب المفرد أكثر من أبواب الأدب الذي في صحيحه. هنا تغلب كتاب الأدب المفرد على كتاب الأدب الذي في الصحيح، لكن في شيء وثالث يتغلب فيه كتاب الأدب الذي في الصحيح على المفرد: الصح. جزاك الله خير. الصحة التي في كتاب الأدب الذي في الصحيح كلها صحيحة، والتي في كتابه الأدب المفرد أغلبها صحيحة، وقليل منها تكلم فيها بعض العلماء، ضعفها بعضهم وصححها البعض الآخر. لكن ما في كتاب المسند الجامع الصحيح، كل ما في كتاب الأدب صحيح. ومن خلال كلام الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في قوله على عند ذكري لكتاب الأدب المفرد، قال: وقوله المفرد، يعني نسب القول للبخاري، صفة كاشفة مميزة له عن أدب صحيح. هذا يتبين أو يفهم منها أن الشيخ الألباني أيضا يرى أن هذه التسمية من البخاري، أن هذه التسمية من البخاري. وهنا وقفة، وانتبهوا لها جيدا. هذه الوقفة أولا على ما قيل في هذا الكتاب، أن في بعض الأحاديث التي فيها ضعف لا يوجد فيها منكر ولا موضوع فيها ضعف. بعض أهل العلم كالدارمي مثلا صاحب المسند أتوا إليه بكتاب الأدب المفرد، فأخذه وحبس الكتاب 3 أشهر، يعني أخذ الكتاب 3 أشهر لينظر فيه، وبعدها سألوه يعني ماذا وجد، سألوه عن الكتاب، فقال: ابن إسماعيل، يريد البخاري، لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح، وهل ينكر على محمد؟ يعني ابن إسماعيل. الأمر الآخر هو أن عندما نذكر ونعزو حديثا لابد أن ننتبه لأمر: إذا كان في كتابه الأدب الذي في الصحيح نقول رواه في كتابه الأدب الذي في الصحيح، وإذا كان في الأدب المفرد نقول رواه في كتابه الأدب المفرد، لا نكتفي بقول رواه في كتابه الأدب لكي لا يلتبس على القارئ أنه هل هذا الحديث في كتابه في الأدب المفرد أم في كتابه الأدب الذي في الصحيح. لابد، وهذا درج عليه أهل العلم وأهل التخريج من المحدثين، درجوا على ذكر الصفة الكاشفة في ذكرهم لكتاب الأدب المفرد إذا كان الحديث فيه، وفي ذكر كتاب الأدب الذي في الصحيح. لا نكتفي بقول رواه في كتاب الأدب، لابد أن نبين، لأن عنده كتاب آخر مستقل مكانه في الصحيح أو الأدب المفرد. الأمر الآخر وهو الأهم، بعض أهل العلم أتى إلى هذا الكتاب وغيره وقسمه إلى قسمين، قسم صحيح وقسم ضعيف، كما فعل ذلك العلامة الألباني رحمه الله، وهذا اجتهاد منه وهو أهل للاجتهاد، لكن جمع من أهل العلم لم يرتضي هذا الفعل، وقالوا التصحيح في الكتاب دون تقسيمه هذا الذي درج عليه الأوائل، وهذا الذي لا يذهب هيبة الكتاب، تصحح وتضعف في نفس الكتاب مع جلالة العلامة الألباني، لأن بعض أهل العلم لم يوافقوه على هذا الصنيع، وقالوا أولا التقسيم يذهب هيبة الكتاب، أصبح مقسم. الأمر الثاني قالوا لو أن ما جعله في القسم الصحيح بعد فترة من الزمن تبين له ضعف هذا الحد الذي أدرجه في القسم الصحيح، أو العكس تبين له صحة الحديث الذي أدرجه في القسم الضعيف، قالوا تزداد الطبعات إعادة، كل مرة عيد الطبعة، لأن الطبعة الأولى فيها أحاديث ضعيفة كانت صحيحة هكذا. فذكر أهل العلم أن يبقى الكتاب على ما هو ويخدم في نفس الكتاب، أن يصحح ويضعف في نفس الكتاب لكي لا تذهب هيبة الكتاب، قالوا لكي لا تذهب هيبة الكتاب. أيضا الإمام البخاري يعني في كتابه الأدب ذكر يعني أن هذا الكتاب أو الآثار قد تأتي غير موصولة وإن كانت قليلة، يصلها في مواضع، يصلها في مواضع أخرى. فيقول أيضا الجيلاني صاحب كتاب فضل الله الصمد في مقدمة كتابه موصيا طالب العلم أيضا بإمعان النظر والتدقيق. أنا ذكرت لكم هذا لكون أن بعض الناس يستغرق وقتا من عمري في قراءة الكتب بعيدا عن التدقيق، حتى أنه لما ينتبه لنفسه بعد فترة يجد ما فهم شيء. لابد من القراءة بتمعن وتدقيق، وكذلك نراعي أوقات القراءة، عندما يكون الذهن مشوش لا يستفيد الإنسان من قراءته، بعض المجالس الآن وهي مجالس طيبة ومباركة إن شاء الله، لكن ينتبه أن بعض المجالس أصبح يدخل عليها شيء من المزاح وحب اللقيا الالتقاء، حتى أنهم ينتظرون بسرعة متى تكتمل الورقات التي احتادوا على قراءتها، ومجرد ما انتهت الأوراق وكأنهم فكوا من عقاله، يعني الواحد منهم كأنه فك من عقاله، لكن لابد من القراءة بتمعن وحضور قلب. يقول وأنت تعلم أن إمعان النظر في الحقائق وتكرارها مرة بعد أخرى يثبت صورتها في النفس، يعني تكرر الحقائق وتدقق النظر فيها. قال ويورث الناظر ألفة، وهذه مهمة جدا، ألفة يستأنس بها وتحمله على حبها، يعني عندما تكون مدقق تفهم أشياء هذه الأشياء تستأنس بها في نفسك فتتقوى على الازدياد من طلب العلم وتحب هذا العلم فتزداد طلبا له، لأنك بدقتك ودقة النظر حدث لك استئناس وألفة ولذة، لأن وقع أشياء فهمتها في ذهنك. قال فيضطر أن يختارها، لأن النفس تميل إليها، ويتحقق بها، فيسهل عليه أن يستمر عليها عمله، يعني هذه المحبة ترتقي حتى تحملك إلى أن تعمل بما علمت. قال هذا وإن التدبر والتفكر فيما آتانا الله من العلوم الحق يزيد في الإيمان ويجعله راسخا كالجبل الذي لا يزول، هذا يزيد الإيمان. الإنسان لما ينغمس بذهنه وفكره وقلبه في العلم هذا يعني يزيد إيمانه. قال ويجعله راسخا كالجبل الذي لا يزول، الرسوخ هذا كيف أتى؟ بعد توفيق الله عز وجل، من قوة الفهم، وصولك إلى الحقيقة التامة التي لا يستطيع أن يدخل عليك أحد فيشوش عليك ما تعلمت، لأنك وصلت إلى الحقيقة الكاملة. كبعض الأمور المعلومة عندك لا يستطيع أحد أن يشوش عليك في بعض الأشياء التي أنت وصلت إلى حقيقتها، بينما يأتيك في الأمور التي أنت ما زلت ضعيفا فيها. إذن التدقيق والإمعان هذا يعينك على أن يرسخ الإيمان في قلبك ويرسخ العلم في قلبك، فتكون كالجبل الذي لا يزول لا يهتز بسبب الرياح. قال وإن دفع الهوى الباطل، يعني الهوى الباطل بالقرآن يدك الفتن والشبه التي ولدها الهوى فيجعلها هباء منبثا، يعني هذه الفتن وهذه الشبه كيف ينجو من ينجو وما عندك علم بلغت به الفهم الحقيقي لا الفهم الذي يجعلك مترنحا يسوقك أصحاب الشبه، إنما عندما تكون صاحب فهم صحيح عميق فهما حقيقيا بلغ بك الأمر إلى أن وصلت إلى المسألة فهما، هذا من أسباب النجاة من الفتن من الشبه. الشبه تعرض على القلوب عودا، يعني كل ما انتهت شبهة ظهرت شبهة، وتأخذ معها أفواج ويضيعون وينشأ ناشئة أخرى على الاستقامة، فتأتي الفتن فتأخذ معها، صلى الله السلام والسلام. بعد الإخلاص واللجوء إلى الله العلم الحقيقي ومعرفة العلوم على حقيقتها ومحاولة الرسوخ في العلم. ولذا لماذا في الفتن يطلب منا الرجوع إلى العلماء الراسخين؟ راسخ الجبل مرت عليه فتن، تكسرت على رأسه فتن، وهو علم وخبرة وتقوى وإيمان. أنت ذاهب في طريق هذا العالم، لا تقف مكانك، تعلم، حاول أن ترسخ. كانوا طلبة علمهم، كانوا صغارا في الطلب، فارتقى بهم الحال وتوفيق الله عز وجل إلى أن ساروا إلى ما ساروا إليه. قال: ويسهل الاستباق إلى الخيرات. يعني الإنسان لما يرسخ الإيمان في قلبه وكذلك يعرف العلم معرفة حقيقية، والمعرفة الحقيقية هي أنك تعرف ما عليه هذا العلم وما منه من أجر وفائدة الدنيا والآخرة، هذا كله يعني الإنسان فيها حتى في الأمور الأخرى لا يعود نفسه على أن يجعل العبادة كالعادة. مثلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يعني يضع النطفة في رحم زوجته له بها أجر، يعني يأتي شهوته وله بها أجر، كذلك اللقمة يأكلها إذا كان يريد بها التقوي على طاعة الله يكون لها بأجر، مع أنه متمتع ومتلذذ بها. النوم ينام فيه تلذذ، لكن إذا أراد ونوى أن يتقوى لعبادة الله عز وجل يكون له بأجر. الوضوء، الإنسان يتوضأ بسرعة، دقق واعلم أنك في عبادة كي يعظم لك الأجر. عندما تسدي معروفا إلى إنسان يعني حاول أن تستحضر العبادة لكي يعظم الأجر، ولا تكون عباداتك كالعادات. كذلك سهولة الاستباق إلى الخيرات سببها رسوخ العلم ورسوخ الإيمان، يعني هذا سببها. الإنسان لماذا تسابق؟ بعض الناس ربما ينظرون إليه فيقولون عنه أنه أهبل، يعني ضيع وقته وكذا كذا في سبيل، وهو يعلم حقيقة الأجر الذي وراء هذا العمل فيتسابق إلى الخيرات. قال: والثبات عليها، يعني ليس يعني نشوة فقط، إنما يثبت على فعل الخيرات، يستمر إلى أن يقبضه الله عز وجل. قال: والانتهاء عن المعاصي، يعني الإنسان لما يرسخ في قلبه هذا الإيمان ويفهم العلم معرفة فهما صحيحا ينفر عن المعاصي وينتهي عنها، لأنه عالم حقيقة الذنب الذي يكون في هذه المعصية. ولذا كان من يعمل من يعلم ولا يعمل إثمه أعظم من الجاهل، إثمه أعظم من الجاهل. قال: ويثمر في العاقبة الاستقامة، وهذا هو مراد الإنسان في آخر هذه الأمور أن يستقيم الاستقامة التي ذكرها الله عز وجل. قال: وهي أكبر كرامة، ولا يبقى بعد ذلك إلا بذل المرء وسعه وإخلاص نياته والاستمرار في حسن العمل طول حياته، يعني يستمر ويثبت على هذا. ثم ذكر كلاما وبعدها قال: ومن تدبر، هذا الذي يسوقك إلى هذا الخير. قال: ومن تدبر الأحاديث النبوية ودقق في النظر في الأخلاق المحمدية على صاحبها أسنى صلاة وأسمى تحية مع صحة الفهم. انتبهوا، نفس الكلام الذي ذكرته، يعني ليس كلام قراءة خلاص، مع صحة الفهم وحسن النية وصدق الطوية صادق في طلبك للعلم، لم يجد بدا على الانجذاب أو عن الانجذاب إليها. يعني تجد نفسك تميل وتنجذب إلى فعل الخيرات وإلى الاستقامة وكل ما أمر به الله عز وجل. قال: وزيادة الرغبة فيها، ترى أنك تحتاج إلى أن تزيد حبا، فيكون ذلك من أقوى الدواعي للتخلق بها، وهذا الذي نريد. يعني عندما تعلمت العلم ودققت النظر، قوي الإيمان، وآل الأمر بك إلى الاستقامة والمسارعة إلى الخيرات، بدأت تحب وترغب وتميل إلى التطبيق فتطبق هذه الأخلاق. إذن هذه الأخلاق لا يطبقها من تعلم فقط، بل من أخلص لله عز وجل ودقق النظر وصحح الفهم، فهنا سيفهم. قال: فيا فوز الفائزين ويا غاية من الطالبين. بهذا أكملنا هذه المقدمة وما أطلنا فيها وجعلناها على مجالس، إلا أن المراد هو الفهم، والمراد أن الإنسان ما يقرأ فقط إنما يفهم ولو طال بنا الوقت. فإن شاء الله ابتداء من المجلس القادم سنبدأ في قراءة الأحاديث، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.